بهذا الإسناد وفي حديثهما قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. ذكر يعني الحديث متعلقة بقذف المملوك بالزنا وأن من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال, يعني إذا كان يعني رميه إياه أنه يعني صحيح وأنه قد حصل منه الزنا فإنه لا يقام عليه الحد ولا يعاقب يوم القيامة, وإنما يعاقب يعني بإقامة الحد عليه يوم القيامة إذا كان رميه بالزنا غير صحيح وأنه مظلوم في رميه إياه. أما إن كان واقعا فيه فإنه يعني يكون الكلام في محله, يكون الكلام في محله. وفي هذا دليل على أن العقوبة يعني تحصل في الآخرة يعني مثل ما يحصل يعني في الدنيا, يعني من ناحية يعني حد القذف وأنه يعاقب على ذلك يوم القيامة. وهذا من جنس ما جاء في بعض الأحاديث من أن الإنسان يعذب يعني بالشيء الذي حصل منه في الدنيا, مثل الأحاديث التي جاءت بأن الذي لا يخرج الزكاة إنه يبطح لها بقاعا قرقر فتطعه إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها, يعني فهو يعاقب يعني بالشيء الذي حصلت من العقوبة أو به العقوبة. وهذا يحصل إقامة الحد عليه وأنه يعني يقام عليه الحد يوم القيامة بأن يضرب تلك الجلدات التي تكون عليه يوم القيامة لكونه قذف هذا المملوك يعني في الدنيا, وقذفه ليس في محله وإنما هو مبطل في قذفه فإنه يعاقب على ذلك يوم القيامة. وهذا مثل من جنس ما جاء أن من غلى يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير وعلى رقبته شاة, وكذلك من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. كل هذا من هذا القبيل, يعني أنه يعاقب بالشيء الذي حصل منه الخطأ فيه وحصل منه الوقوع في المعصية فيه. من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال, يعني فلا يقام عليه إلا إذا كان صادقا وأنه فعل الزاني. نعم. لو قذفه بفاحشة أخرى غير الزنا يعني الله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن نمير, هو عبد الله بن نمير, قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم, هذا ذكر رسول الله بكنيته وأبو القاسم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وبوصف الرسالة أحسن, يعني كونه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أحسن من كونه يقول قال أبو القاسم, ولكن قول أبو القاسم حسن لأن هذا فيه تعظيم, ومعلوم أن ذكر الكنية فيها تعظيم للمكنى. فقال الحافظ بن حجر إن ذكر الرجل إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته أنه حسن, ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن, كونه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من كونه يقول قال أبو القاسم. قال حدثناه أبو كريب عن وكيع حاء قال حدثنا زهير بن حرب عن إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان. قال رحمه الله تعالى هنا قال سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. والنبي التوبة هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أنه يعني أنه جاء بهذه الشريعة الذي أن من حصل يعني عليه يعني ذنب فإنه يتوب، وأن كل ذنب يعني حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب أن من تاب تاب الله عليه. لعبادنا يصرفوا على أنفسهم لا تقدروا رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا، والله تعالى يتوب على من تاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء بهذه الشريعة التي من حصل منه أي ذنب وتاب منه فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا بخلاف يعني ما حصل يعني للأمم السابقة الذين يعني توبتهم تكون بقتل بعضهم بعضا، وكذلك يعني أن عليهم آثار وعليهم أغلال يعني كانت عليهم، ولكن الله خطط على هذه الأمة فلم يحصل لها ما حصل من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال: وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر؟ قال: نعم. وفي رواية أبي معاوية: نعم، على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى: فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي حديث زهير: فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية: فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله: ولا يكلفه ما يغلبه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ما ذكر هذه الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة يعني المشابه الذي حصلت بينه وبين رجل وعيره بأمه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني الذي يحصل منهم الجاهلية أنهم كانوا يسبون يعني الآباء والأمهات يعني بالجناية أو بالشيء الذي يحصل من الإنسان. ومعلوم أن أن أن أن, أن أن من أسيء من حصلت منه الإساءة فإنه هو نفسه الذي يعاقب، هو نفسه الذي يعاقب بدون زيادة، يعني: وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير الصابرين. فهو يعني عندما يريد أن يعاقب أحدا يعاقب من حصلت منه الإساءة إليه، ويتكلم عليه بكلام لا يزيد على ما حصل منه، لأن الزيادة اعتداء، وإذا صارت الزيادة أيضا في أناس لا علاقة لهم في الموضوع بأن تكلم على سب أباه وسب أمه فهذه يعني فهذا هو عمل الجاهلية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أمر في جاهلية، وقال من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني وهذا هو فعل الجاهلية. ولكن الذي جاء بالإسلام أن من حصل من السب يسب من سبه ولا يزيد على ذلك، يعني حتى نفس الإنسان الذي سبه لا يتجاوز الحد، إذا عاقب يعاقب بمثل ما عوقب به، وإلا فإنه يصبر، الصبر خير له، والصبر خير له. وأما كونه يزيد على ذلك بأن يسب يعني أباه أو يسب أمه فإن هذا يعني عمل سيء، عمل قبيح، وهو من أفعال الجاهلية. وقد قال لما قال إنك أمر في كالجاهل على هذا الحبر الحال من كبري وسني، قال نعم، يعني أن الإنسان إذا حصل منه يعني مثل هذا العمل سواء كان صغيرا أو كبيرا فإن هذا وصف من أوصاف الجاهلية، سواء كان المتصف به يعني كبيرا أو صغيرا. وفي بعض الروايات أنه كان عليه برد وعلى غلامه برد، فقيل له لو جمعت بينهما لكان حلة. والرواية الثانية فيها أنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، وأنه كان يكسوه بمثل ما يكتسي به. والبرد يعني هو الثوب الواحد، والحلة هي المكونة من ثوبين إزار ورداء، والبرد هو الثوب الواحد الذي يلتحف به الإنسان، وإذا صار يعني اثنين يكون واحد منهما إزار والثاني يكون رداء. فقيل له في الأول لو جمعت بينهما لكانت حلة، وفي الثاني كان لبس حلة يعني مكونة من قطعتين إزار ورداء، وألبس غلامه حلة، وذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون، فكان يلبسه مثل ما يلبس. وهذا ليس بواجب عليه، وإنما عليه أن يكسوه وأن يطعمه، ولا يلزمه أن يساوي يعني بينه وبين نفسه. ولكن أبا ذر رضي الله عنه لما حصل منه ذلك الذي أنكره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صار يلبس يعني غلامه مثل ما يلبس. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم، يعني لا تكلفوهم ما يغلبهم يعني ما يشق عليهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني أما بأنفسكم وإلا بغيركم، يعني إذا كلفتوه بشيء يعني فيه مشقة عليه فأعينوه. وهذه الإعانة سواء تكون يعني من نفس السيد أو من يقيمه السيد مقامه، بحيث يعني يحصل منه الإعانة له ويدفع المشقة والمضرة التي تكون عليه. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال قلت على حال ساعتي من الكبر، قال نعم، يعني معناها أنني قد كبرت وأنني يعني أتصف بهذا الوصف. قال عليه السلام نعم، يعني أن من حصل منه مثل هذا سواء كان كبيرا أو صغيرا فإن فيه يعني فيه هذه الجاهلية التي هي من أعمال الجاهلية. قال إخوانكم وخولكم، يعني إخوانكم يعني في الأخوة الإسلامية، وكذلك الخول يعني معناه أنهم يتخولونكم في الخدمة ويعني يقومون بخدمتكم وب يعني إيصال النفع إليكم، فلا تعاقبوهم أو تشقوا عليهم، لا تعاقبوهم وتشقوا عليهم وتكلفوهم يعني الشيء الذي لا يطيقونه، بل كلفوهم ما يطيقون، وإن كلفتموهم بشيء أكثر من طاقتهم فأعينوهم على ذلك. القول بأن هذا الرجل الذي عيره بأمه تعيين هذا الرجل، قال وكان بيني وبين إخواني كلام وكانت أمه أعجمية. ما أدري يعني شاد في هذا يعني شيء ثابت، ما أعرف يعني شيء ثابت في هذا. النووي يقول قيل إن الرجل المذكور هو بلال، بس ما هناك يعني شيء يعني يفيد يعني صحة هذا. ليس كلام النووي، كلام أحد المعلقين. قال ذكره ابن حجر في باب المعاصي من إيمان من كتاب الإيمان للبخاري. ذكر ابن حجر في باب المعاصي من كتاب الإيمان صحيح البخاري. يعني هذا مثل كلام النووي، أقول ليس كلام النووي إلا أن يثبت يعني بأنه هو. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد. المعرور بن سويد هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في ترجمته أنه بلغ سنه 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية وعمره 120 سنة. ومثله قالوا في ترجمة سويد بن غفلة وهو من المخضرمين أيضا الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. صار يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة. وقد ذكر أنه وصل المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سويد بن غفلة، ولهذا قالوا كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحابة يعني شيء، لأنه وصل في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه أحمد بن يونس عن زهير. زهير بن معاوية أبو خيثمة. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن واصل الأحدب. واصل بن حليان يقول شيخ محمد علي آدم كان بيني وبين رجل من إخواني يريد أخوة الإسلام، قيل إن هذا الرجل هو بلال المؤذن مولى أبي بكر، وروى قيل إن هذا الرجل هو بلال المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا وحال على الفتح. ايه يعني انه لم يثبت. قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان بكير بن الاشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وهذا حديث أبي هريرة مثل ما جاء في حديث أبي ذر يعني أن على يعني سيده طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعني لا يشق عليه، يعني مثل ما تقدم في الحديث الحديث بدر لا تكلفهم إلا ما يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني معناه إذا كلف بشيء لا يطيقه فيعانوا عليه. وحديث أبي هريرة مثله يعني على سيدي له الكسوة والمطعم وألا يكلفه شيء لا يطيقه. قال حدثناه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرع عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكله أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالإطعام، وهو أن الرقيق أو العبد إذا قام بصنع الطعام وتهيئته لسيده وقد تولى يعني حره ويعني حصل يعني مباشرته لصناعة الطعام وتولى حره ودخانه، فإنه يجلسه ويأكل معه، يعني إذا كان الطعام كثيرا. وأما إذا كان قليلا يعني يسيرا فليناوله، يعني أكلها أكلتين إذا كان شيء قليل جدا، يعني وأنها يعني لا يصلح لأن يجلس عليه، فيعطيه يعني شيئا على قدره وعلى حسبه، على حسب هذا الطعام الذي يجلس. فإذا أعطاه أكلها أكلتين معنى ذلك أن الباقين لهم يعني ما يماثل ذلك أو ما يقاربه. قال إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به قد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا، يعني هذا قليلا هذا مشفوها معنى مشفوها. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي عن داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رباعي مدنيون. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حا قال حدثنا هارون وسعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بسيء العبد وأنه إذا قام بحق الله عز وجل وبحق سيده فإنه يؤجر على ذلك مرتين، يعني يؤجر لقيامه بحق الله ويؤجر لقيامه بحق سيده. وهذا يعني هذا فيه أن أن أن أن العبد إذا جمع بين هذين الأمرين وحصل منه طاعة الله عز وجل والقيام بما أوجب الله عليه فإنه يؤجر على ذلك، وإذا قام بالإحسان إلى سيده وأحسن الصحبة والعمل لسيده والخدمة فإنه يؤجر على ذلك، يعني فيؤجر مرتين، يعني مرة على عمله على طاعته لله عز وجل ومرة على إحسانه إلى سيده والقيام بخدمته والعناية بذلك. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن مسنى عن يحيى والقطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن نمير وأبي أسامة كلهم عن عبيد الله. أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير هو عبد الله بن نمير، وعبيد الله هو العمري بن عمر العمري. قال حا وحدثنا هضر سعيد الأيلي عن ابن وهب عن أسامة أسامة بن زيد الليثي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه بصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي يبين فيه يعني حالة العبيد، وأن يعني الإنسان إذا أحسن منهم يعني يحصل الأجرين، أجر على خدمته لسيده وأجر على طاعته لربه. وذكر وقال لولا الجهاد يعني العبيد لا يجب عليهم الجهاد ولا يجب عليهم الحج، ولا يجب عليهم الحج يعني يقول لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، أن أموت وأنا مملوك. وذلك أنه يعني لا يريد ذلك، لأن الجهاد لا يحصل من العبيد، وكذلك الحج يعني لا يلزمهم يعني لأن العبد يعني لا يجب عليه يعني يجب عليه مرة واحدة في العمر، وما التطوع فإنه لا يفعل ذلك إلا بموافقة سيده، لأن منافعه ليست مملوكة له وإنما هي مملوكة لسيده. وكذلك بر أمه يعني أبو هريرة يعني يريد أن يعني يلازمها، ولهذا كان لا يحج يعني مع وجودها كله ملازم لها وقائم بخدمتها وبرها. ولما ماتت تمكن من أن يأتي بالحج الذي كان ممتنعا عنه بسبب خدمته لأمه وقيامه على رعاية مصالحها والقيام بشؤونها وحصول البر منه لها. قال لولا الجهاد والحج وبر أمي نعم أحببت أن أموت وأنا مملوك. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي ومن شهاب محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. قال وحدثنيه زهير بن حرب عن أبي صفوان الأموي وهو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة فيما يتعلق بكون له أجران وأن أجره عظيم، وقال إيش حدثت أبا حدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد، يعني ليس عليه حساب يعني لكثرة يعني كثرة أجوره وكثرة أعماله، وأنه يعني يحاسب حسابا يسيرا. وإيش الثاني؟ ولا على مؤمن مزهد، وعلى مؤمن مزهد يعني الذي هو متصف بالزهد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له. وهذا أيضا كذلك مثل ما تقدم يعني يحصل أجرين، أجر على طاعة الله عز وجل وأجر على حسن صحبته لسيده وخدمته ومعاملته هي المعاملة الحسنة. ونعمة يعني مصيغ المدح والثناء. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة، هذا من حديث الصحيفة. نعم صحيفة همام. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد

فإنه يستسعى العبد بأن يطلب منه غير ملزم وغير مشروق عليه أنه يبحث عن من يساعده على أن يدفع للشركاء الذين لم يعتقوا ما يقابل حصصهم. وهذه الأحاديث سبق أن مرت في كتاب العتق، سبق أن مرت، وبعضها بنفس الأسانيد والمتن، بنفس الأسانيد والمتن. ومسلم رحمه الله من عادته أنه لا يكرر الأحاديث في أماكن متعددة، يعني وإنما يعني يجمعها في مكان واحد، ولكنه في بعض الأحيان يحصل منه هذا التكرار. ولهذا تعجب النووي رحمه الله من كونه أتابها مكررة في هذا الموضع، مع أنها تقدمت في كتابي، مع أنها تقدمت يعني في كتاب العتق. والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله قد جمع أو أحصى الأحاديث التي تكررت عند مسلم يعني في أكثر من موضع، ويعني وجعلها من جملة الفهارس التي وضعها يعني لصحيح مسلم، وكانت تبلغ يعني ما يزيد على 130 موضعا، يعني 130 موضعا، يعني هذه الأشياء التي تكررت وحصل فيها التكرار، وهذا منها، هذا الذي نحن فيه. وهذا بخلاف البخاري رحمه الله، البخاري التكرار عنده يعني كثير، والسبب أنه يفرق الحديث على أبواب وعلى الفقه، فيحصل منه التكرار بسبب ذلك. أما مسلم فإنه يجمع الحديث في موضوع واحد، فهو يعني ليس في حكم المبوب، يعني ليس مبوبا، ولكنه في حكم المبوب، يعني يجمع الحديث المتعلق بموضوع واحد، وبدون أن يكرر ذلك في مكان آخر إلا في مواضع تبلغ هذا المقدار الذي أشرت إليه. وهذا الذي ذكره مسلم هنا فيما يتعلق بكتاب الأيمان هو سبق أن مر في كتاب العتق. بعض العبارات قال يضمن، يعني العبارة قال يضمن، يعني يضمن قيمة الشركاء، يعني قال أنه يضمن، يعني المعتق الذي يعتق شخصه ونصيبه يضمن للشركاء نصيبهم ويعتق عليه إن كان له مال، وإلا استسعي فالعبد غير مشروق عليه، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه عتق منه ما عتق وبقي ما بقي، فيصير مبعض، بعضه حر وبعضه رقيق. قوم عليه قيمة العدل، يعني قيمة العدل يعني اللي هو الوسط، يعني لا وكس ولا شطط، يعني يقوم عليه يعني قيمة بحيث يدفع للشركاء نصيبهم بهذه الطريقة، التقويم بهذه الطريقة التي هي عدل لا وكس اللي هو النقص ولا شطط يعني زيادة. من اعتق شقيصا من مملوك، شقيصا يعني شخص، يعني قسم او نصيبه، يقال شخص ويقال شقيص، يعني سهم نصيبه، قد يكون النصف وقد يكون الربع وقد يكون خمس وقد يكون اقل او اكثر، المهم انه اذا اعتق وكان له مال يقوم العبد ويدفع للغرماء نصيبهم ويعتق عليه ويكون الولاء له. استسعي العبد غير مشقوق عليه، استسعي يعني طلب منه أن يسعى لتحصيل ما يقابل نصيب الذين لم يحصل منهم العتق، يعني استسعي يعني طلب عليه غير مشقوق عليه وغير ملزم وغير يعني مكلف، وإنما يعني يطلب منه أن يسعى لتحصيل ما يقابل نصيب الذين لم يعتقوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد لا قالوا إيش كلهم إسهد. قال حدثني محمد بن مثنى عن عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع أي يعني سعيد الأنصاري حا قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل أبو الربيع هو سليمان بن داود الزهراني وأبو كامل هو ظل بن حسين الجحدري عن حماد وابن زيد قال حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك هو محمد إسماعيل عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني كلاهما عن ابن عيينة عن عمر عمرو بن دينار قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا. وذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أوصى يعني عند موته بأن يعتق يعني ستة أعبد يعني عبيد ليس له غيرهم يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فصار العتق حصل الاثنين الذي هو ما يقابل الثلث وأرق أربعة الذين هم يعني يكون للورثة الذين يكون للورثة وقال فيه قولا شديدا وقال له وقال فيه قولا شديدا وقد وهذا القول الشديد جاء في مسند الإمام أحمد أنه قال لو علمت لما صليت عليه يعني ما صليت عليه أنه يترك الصلاة يعني عليه لأن هذا يعني عمل منكر وكونه يوصي بماله يعني يكون بعد الموت وإنما الوصية تكون بالثلث أقل لا تكون بشيء أكثر من الثلث الرسول عليه السلام جزأ ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فمن أصابته القرعة اللي هو الثلث فإنه يعتق وأما الأربعة يعني الأربعة الباقون فإنهم يبقون على الرق ويرثهم الورثة لهذا الرجل الذي أوصى بهذه الوصية والرسول أغلظ في القول عليه وقال أنه لو علم لما صلى عليه ومعلوم أنه كان يترك الصلاة يعني على بعض الناس من أجل يعني التخويف من الشيء الذي يفعلونه كما يحصل في الدين يعني يسأل أول الأمر من هل عليه دين وترك له وفاء فإن وجد أو علم بأنه له وفاء قال ليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم يعني معنى ذلك أنه يريد أن يحذر الناس من يقعوا في يعني هذا الأمر الذي هو تحمل الديون وكذلك يعني كونه يوصي بمثل هذه الوصية الذي هي غير عادلة. الآن هنا طيب نقرأ الرواية الثانية قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علي وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين. قال حدثنا محمد بن نهال الضرير وأحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمر عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب وهو عمه الجرمي عن عمران بن حسين قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد عن أيوب عن قتيبة أين حماد بن زيد قال أيوب بن أبي تيمية السختياني. طيب الآن في الحديث الأول أحسن الله إليك أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند بوته. نعم. وبعدين يعني كلها يعني معناه أنه وصية، وصية بالعتق بعد الموت. نعم. لأن الآن كلام النووي يعني يقول أن فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت، العتق المنجز في مرض الموت. نعم. كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث، فاعتبره منجز لكنه في مرض الموت. هذا الرجل الأنصاري الذي يعني أعتق يعني أوصى يعني بالعتق، ولهذا الرسول عليه السلام يعني جاء عنه قال لو كنت أعلم يعني ما صليت عليه، وأن هذا الفعل حصل بعد موته، وذلك أنه أعتقهم وصار أو جعل ذلك بعد الموت، ومعلوم أن ما يكون بعد الموت لا يزيد عن الثلث، وهذا قد أعتق هؤلاء 6 يعني بعد موته، فالرسول جزأهم وأرق 4 ويعني فيكون للورثة، ويعني أعتق 2 اللذان يحصل فيهم لهم الثلث. وهذا فيه يعني دليل على اعتبار القرعة وأنها مشروعة وأنها سائغة يعني في الحقوق المتماثلة، فإنها يعني جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما جاء أنه كان عند موته يمكن يعني كما هو على القصة واحدة، ومعلوم أنها وصية وأن ذلك حصل بعد الموت، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني أقرع بينهم وقال لو علمت ما صليت عليه، كل هذا يدل على أن هذا بعد الموت، وأن يعني ما حصل قد يكون وصية هنا يعني حصلت أنها قبل الموت، ولكنها تكون مقصودها أن ذلك يكون بعد الموت، يعني فكتبها في آخر حياته، وأن المقصود من ذلك أنهم يعتقون بعد موته. هل نقرأ القرط كلام القرطبي؟ كلام القرطبي نقرأ عليك. قال القرطبي ظاهره أنه نجز عتقهم في مرض موته، وفي الرواية الأخرى أنه أوصى بعتقهم، وهذا اضطراب لأن القضية واحدة، ويرتفع ذلك بأن بعض الرواة تجوز في لفظ أوصى لما نفذ عتقهم بعد موت سيدهم في ثلثه، لأنه قد تساوى في هذه الصورة حكم تنجيز العتق وحكم الوصية به، إذ كلاهما يخرج من الثلث، وإنما كان يظهر الفرق بينهما لو لم يمت، فإنه كان يقول له الرجوع عن الوصية بالعتق دون تنجيز العتق، فإنه إذا صح لزمه إما عتق جميعهم له وإما عتق ثلثهم، إذ ليس له مال غيرهم على الخلاف الذي في ذلك لأهل العلم. بس هذا الذي جاء أنه قال لو علمت يعني ما صليت عليه، هذا يفيد بأن العمل هذا كل حصل بعد الموت. نخبر المدبر. نعم مدبر. باب جواز بيع المدبر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليك سلم عليك برأس. يقول هل يؤخذ من الحديث أن الأم لما كان أبو هريرة لا يذهب للحج خدمة لأمه، هل يؤخذ من الحديث أن الأم إذا أمرت الولد بعدم الحج التطوع فإنه يلزمه طاعتها؟ أظن أنه ذكر هذا أو غيره ذكروا هذا أنها يعني لو يعني أن الفرض هو الذي يعني لا تطاع فيه, وأما النفل فإنها تطاع فيه. لكن كما هو معلوم يعني إذا أراد الإنسان حج يعني يحرص على تطيب خاطرها ويعني أن يعني لا يغضبها أو يحرص يعني, وإنما يحسن إليها ويستعطفها. قال ومذهبنا ومذهب مالك أن للأبي والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. يقول إذا كانت خادمتنا في البيت كافرة فهل تأكل مع نسائنا؟ تأكل؟ أي والله الذي ينبغي الذي يعني ينبغي أن تأكل وحدها, وإن أكلت ما في بأس. والذي ينبغي هو عدم الاتيان بالكافر, هذا هو الأصل, يعني لا يؤتى بالكافر وإنما يؤتى بمسلم. يقول عند ذكر أنك امرأ فيك جاهلية, يقول هل يصح تسمية بلد من البلدان أو مجتمع من المجتمعات بأنه بلد أو مجتمع جاهلي وذلك لانتشار المعاصي فيه؟ ما يعني ما يصلح أن يقال في كل بلد يكون في معاصي يقال أنها جاهلية أو أنها جاهلي, قبل أن يكون يطلق عليه أنها جاهلي. نعم يعني أشياء من أعمال الجاهلية نعم, وما يكون يقال أنه مجتمع جاهلي وكذا ما يصلح. يقول الحاكم الذي يصلي وينتسب إلى الإسلام لكنه لا يحكم بشرع الله وإنما يحكم بالقوانين الوضعية, هل مثل هذا يقال عنه حاكم شرعي يسمع له ويطاع وله بيعة شرعية؟ السمع يسمع ويطاع ما دام أنه يأمر لا يأمر بمعصية وإنما يأمر بطاعة, يسمع له ويطاع. ويعني وقضية الحكم بغير ما أنزل الله يعني إذا كان يستحله فهو كافر ولا يقال له مسلم, وأما إذا كان لا يستحله ولكن يعتبر هذا معصية فهذا هو الذي جاء أنه كفر دون كفر. البيعة يسمع له ويطاع, أقول يسمع له ويطاع, يسمع له ويطاع بالمعروف. الإخوة قام في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.